لكنه أكل الرمانة إلا حبذا، عند ذلك لا يقع هذا اليمين. طبعا هنالك تفصيل في المسائل سنتركها إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.